نكتفي به. ارضى برسول الله قسما، ارضى به اماما ودليلا ومتبوعا وقدوة ونموذجا ومثلا اعلى، ارضى به اكتفي فلا تلتفت الى غيره، ارضى به فانك ان رضيت به ارضاك الله. اخوتي، يجب ان تتجاوز نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان تتجاوز مجرد الكلام، ان تكون النصرة فعلا. افعل، وكفانا الحاحا بقولك اعمل ايه. طب انا المطلوب مني ايه؟ اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل، كن كرسول الله. وان كانت الامة كلها على هذا المستوى فعلا، والله ليس هذا كلاما وانما حقيقة، والله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، لو رأونا هكذا، لو كانت ردة فعلنا هكذا، ان رأونا جميعا على مستوى النبي. لا تهزنا هذه الاحداث، ولا تتلاعب بين الأهواء، ولا ننقسم إلى فريقين، فريق يقول كسروا، فريق يقول لا يجوز، وإنما كنا على مستوى النبي محمد. وقد قال لي قائلهم زمان: أنت عايز الناس كلها تبقى زي النبي؟ أيوة أيوة، أريد أن يكون الناس كلهم مثل النبي. قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا: من المؤمنين رجال صدقوا. إخوتي، حبا أشد. ثانيا، اعلموا أن فيكم رسول الله. فيكم أشعر شعورا حقيقيا أنه إمامك أمامك. ثالثا، اكتفي به، اكتفي به ولا تلتفت إلى غيره، لا تخالفه ولا تعارضه ولا تفتئت عليه، بل اكتفي برسول الله وقل من قلبك: رضيت برسول الله قسما يكن قرة عينك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله،